يقول في رسالته إنه مريض باستمرار ومستمر في العلاج ولم يقدر على الصيام، فما هي الكفارة التي يدفعها؟ بارك الله فيكم. إن كان يطمع بأن يعافيه الله جل وعلا في القريب، فإذا عافاه الله يقضي ولا كفارة عليه. وإن كان قد تقرر طبيا من أطباء حاذقين أن مرضه لا أمل في الشفاء منه، فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.